ما حكم السفر الى البلاد الاسلاميه التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. السفر لا يجوز لهذه الكفره، لان فيه من الشر العظيم ما لا يحصى، ولا يجوز السفر الى بلاد المشركين. وقد نص العلماء على ذلك، والرسول يقول عليه الصلاه والسلام: انا بريء منكم المسلم يقيم بين المشركين، لا ترى انا راهما السفر الى بلاد المشركين فيها اخطار عظيمه. اللهم ان الضروره القصوى كعلاج المرض عند الضروره فلا جهله جمع من اهل العلم للضروره مع الحذر والبعد عن اسباب الشر، او داعيه الى الله من اهل العلم يدعو الى الله ويعلم الناس الخير وهم من اهل العلم والبصيره وهم من لا يخاف فتنه فلا باس، لكن يعرف دينه ويظهر دينه ويدعو الى الله.